سورة الإسراء سير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: لتبتغوا فيه فضلا من ربكم بالكسب، ولتعلموا بها عدد السنين والحساب للأوقات، وكل شيء يحتاج إليه فصلناه تفصيلا، بيناه تبيينا، وكل إنسان ألزمناه طائره عمله يحمله في عنقه. قص بالذكر لأن اللزوم فيه أشد. وقال مجاهد رحمه الله: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد، ونخرج له يوم القيامة كتابا مكتوبا فيه أمله يلقاه منشورا. صفتان لكتابا، فيقال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حسيبا محاسبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لأن صواب اهتدائه له، ومن ضل فإنما يدل عليها لأن اسمه عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر نفس وازرة آسمة، أي لا تحمل وزر أخرى نفس أخرى. وما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا، يبين له ما يجب عليه. قال الله تعالى في كلامه المجيد: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. كما الحمد لله قرأنا هذه الآية المباركة في الدرس السابق. قال الله تبارك وتعالى: الليل والنهار آياتان من آيات الله تبارك وتعالى، وعلامتان دالتان على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى صنعه وعلى كمال قدرته. وإن الله تبارك وتعالى جعل أيضا فيها فوائدا ونعمتان للإنسان، كما ذكر بعضه: لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني أشار المفسر قال بالكسب، يعني أشار إلى ذلك أنها إن الله تبارك وتعالى خلق ما يتعلق بمعاش الإنسان وأرزاق الإنسان وكسب الإنسان كما جاء في كثير من الآيات. ولتعلموا عدد السنين والحساب. طيب ها هنا لما جاء ذكر واحد النهار إن الله خلقها لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم. أما الوجه الثاني والجانب الثاني ما يتعلق بالليل فغير مذكور ها هنا، لما قال العلماء رحمه الله تعالى مفهوم، وإلا جاء في آية أخرى لتسكنوا فيه، هو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فبذلك لما جاء ذكر الجانب الواحد والجانب الثاني معلوم. أو هذه أيضا من أساليب كتاب الله تبارك وتعالى، كلما جاء ذكر مثلا هنا جاء تقديم الليل وتأخير ذكر النهار، والذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ها هنا جاء ذكر وجعلنا الليل والنهار آيتين، فما هنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، أما لتسكنوا في الليل غير مذكور ها هنا، ولكن مذكور في المقام الآخر لأن القرآن يفسر بعده بعده. النعمة الأخرى ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولتعلموا بها، مفسر أشار إلى ذلك ولتعلموا بها، وقال بعض العلماء من المفسرين ولتعلموا بهما. هنا أما ذكر المفسر بالإفراد بضمير مفرد، ولتعلموا بها عدد السنين والحساب، ولكن بعض المفسرين انهم ذكروا بالتسجيل تعلموا بهما. في الحقيقه هذا قال بعض العلماء رحمهم الله ترى بينما فرق. لماذا؟ قالوا لتعلموا بها ضمير مفرد، والقمر تكون في الليل، ومدار الأوقات ما يتعلق بدوران القمر، الاعتماد في الشريعة ما يتعلق بالأهلة في القمر لا بدوران الشمس، لما إما وإلا لكل شيء دور، أما للشمس فدور، فأنها تقريبا يكون كمال دورانه في 360 يوما، أما دوران القمر فله 28 منزلا، فأنه يدور في 28 منزلا، ثم بعد ذلك إما انتهاه في ليلة 29 وإما انتهاه في ليلة 30. فبذلك ولكن مدار العلم بما يتعلق بالحساب بالقمر لا بالشمس. لما؟ لأن في الحقيقة هذا رحمة من الله على عباده، دورة الشمس دقيقة ولطيفة، ودورانها أطول، ودورانها وحسابها أدق. كل إنسان لا يصل إلى حساب الشمس إلا بالآلات، إلا بالرصود، إلا بغير ذلك بالمنظار وما يحتاج إليها. أما دورة القمر فهي سهلة وقريبة جدا، فبذلك أن كل إنسان تقريبا أصبح علمه بمجرد النظر إلى الهلال تقريبا يصل إليه. فبأجل ذلك إن الله تبارك وتعالى هذا رحمة من الله. فأيضا قال بعض العلماء يعني علماء الفلكيات، يعني الذين لهم إلمام بما يتعلق بالفلك وغيرها، مجرد علم، أما ما ليس ما كما يزعمه بعض فرق ضالة أن التأثيرات في الفلك أو تأثيرات في الكواكب أو تأثيرات في السيارات أو تأثيرات في الأنواع، فهذا شرك، هذا هو الشرك. لما؟ لأنهم كما في الجاهلية الكفار يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، أو إلى الآن حتى بعض جهلة المسلمين نعوذ بالله أنهم يعتقدون في تأثير الأفلاك والكواكب والسيارات والناس حتى في بلدان المسلمين منجمين وأصحاب الجفر عندهم علوم جفر وعلوم يسمى بالرمل، وبعضهم يسمى علوم بالأعداد، كهذا يأخذون اسم الإنسان واسم أمها ثم أنهم يضربونها بحساب الأبجد، كالألف له عدد كذا والباء له كذا والتاء له كذا والثاء له كذا، ثم يجمعونها ويأسمونها. والاعتقاد بها لا شك في ذلك كفر، كما جاء التصريح في لسان على لسان في الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن أتى كائنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه. فبذلك فهكذا الناس يحسبون فلان إذا كان عدده كذا تكون له سيارة كذا وتكون له من الصبابت كذا، وأن السيارات إذا كان فلان سيارة في برج فلان تكون له الفوائد وكذا. فهذا مجرد نعوذ بالله ادعاء بعلم الغيب، ومن ادعاء بعلم الغيب أو نسب علم الغيب إلى غير الله تعالى لا شك في كفره، لما لأن علم الغيب صفة لله سبحانه وخاصة لله سبحانه، وخاصة الشيء لا يوجد في غيره، هذا كائدة. أما حتى الذي جاء في حق الأنبياء والرسل فيقال إظهار الغيب، فيقال اطلاع على الغيب، فيقال إخبار عن الغيب، فيقال إنباء عن الغيب. أما علم مضاف وغيب مضاف إليه علم الغيب ما جاء إلا لله سبحانه، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك هذا كثيرا أنهم يرجعون حتى لهم يعني أهوال خاصة فيكتبون أشياء ويصورون صور، هذا كله من الجهل. أما مجرد معلومات يعني باعتبار أفلاك كما هو مذكور في الكتب، فهم يقولون في الحقيقة سير الشمس وسير القمر قالوا باعتبار سرعة لا فرق بينهما، يعني سرعة السير، سرعة السير قالوا لا فرق بينهما، ولكن قالوا الفرق في المدار، مثلا لأن قالوا مدار القمر قصير ومدار الشمس وأنها أطول من مدار القمر، وكل أنه يعني يسلق ويسبح في فلكه وفي مداره ومنازله الذي قدره الله تعالى، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وبذلك قالوا أما سرعتهما فقالوا سرعة واحدة، يعني سرعة القمر أو سرعة الشمس أو سرعة غير ذلك من السيارات المشتري والزهل والطارد وغيرها، قالوا سرعة واحدة. ولكن كلما كان مدار أطول قالوا أما للقمر فأن لها مدار قصير فأنها ينتهي إلى 28 منازل، أما الشمس فقالوا يكمل دورته في 360 يوما، حتى قالوا بعض السيارات يكملوا أدوارهم إلى مدة 30 سنة، وقالوا بعضهم أكثر من ذلك وبعضهم أكثر من ذلك. فبذلك لا يعلم حقيقة إلا الله سبحانه الإنسان أنه يأخذ قدر ما أشار في كتابه أو جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما سواه فهي تزييء للأموال وتزييء للأوقات وتزييء للمعتقدات، وأن الإنسان لا يحصل له لا منافع ولا فوائد إلا ما هداه الله تبارك وتعالى، كأن الله قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، أو جاء زينا السماء الدنيا بمصابيح، أو جاء وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وغير ذلك من الآيات والأحاديث ما يدل إلى ذلك. وإلا لا شك في ذلك أن لهما السير وأن لهما منازل الذي قدرهم الله تبارك وتعالى كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك لكل شيء لاصير. ولكن القمر وصولها ومعلوماتها سهل، كل إنسان أنه يرى إليها، وكمان دورانها ينتهي فورا يعني إلى 28 منازل، ثم بعد ذلك الشهر إما أن يكون 23 وإما أن يكون 30 كما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك افهم لما قال بعض المفسرين ولتعلموا بها، أشار إلى ذلك مقصودنا بالحساب القمر لا بحساب الشمس، وبذلك ضمير مفرد. وأما الذين قالوا ولتعلموا بهم ما عدد السنين والحساب، فقالوا لأن الاختلاف أيضا، قالوا النور القمر مستفاد من نور الشمس، كلما أنه تقابل مقابلة تم نورها، فبذلك كأن هذه الأشياء لا يحصل إلا بتعاقبهما، بتعاقب الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أحيانا يزيد في هذا وينقص من هذا، وأحيانا يزيد في هذا وينقص من هذا بقدرة الله تبارك وتعالى. فبذلك قالوا هذا الحساب أن لا يحصل إلا بتعاقب واختلاف الليل والنهار، فبذلك جاءوا بضمير تسمية، قالوا ولتعلموا بهما، ولتعلموا بهما عدد السنين، عدد السنين والحساب. فإلا كل واحد يعلم كلمة جاء ذكر قبل ذلك تصنيع، لازم بعد ضمير تصنيع، حتى يعني مفسر لا يعلم هذا الشيء، هذا الشيء يعلم ما شاء الله الذي يدرس الابتدائية، قبل ذلك جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مستثنى، فتبتغوا فضلا من ربك ولتعلموا فيها، قالوا فيهما، هذا شيء واضح. ولكن ليس مقصوده هو هذا، مقصود تعلموا فيها، إما مقصود فقط ضمير مفرد، لما؟ لأن حساب المسلمين يتعلق بالقمر لا يتعلق بالشمس. والذين قالوا فيه ما مقصود منهما الحساب الذي لا يحصل إلا باختلاف الليل واختلاف النهار. وأيضا هذه قدرة الله تبارك وتعالى كما جاء هنا وجعلنا الليل والنهار، الليل مقدم، لما؟ قالوا لأن الأصل الليل، الأصل قالوا الليل، الأصل قالوا الظلمة، ثم إن الله خلق فيهما الشمس والقمر ونفرهما وآتاهما نورهما وزوهما وضياءهما، فلما كانت الأصل فبذلك الليل مقدم على النهار، فبذلك كما يقال ليلة الجمعة، ليلة السبت، ليلة الأحد، ليلة الاثنين، فبذلك أنها. وأيضا فانظر قدرة الله تبارك وتعالى، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، يعني جعل الليل خليفة للنهار والنهار خليفة لليل، والخليفة الذي يكون بعده، كما إن الله تعالى جعل آدم خليفة، قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، آدم ليس خليفة الله، آدم إن لو أنه جعل خليفة كما بعد ما يقولنا قال آدم خليفة الله، إن الله جعله خليفة بهذه النسبة، فإلا إن الله تعالى والخليفة على الأهل الله تبارك وتعالى، فإلا ليس معنى آدم عليه السلام أنه معناه، لأن قبل المخلوق الذي موجود جنات، ثم بعد هلاك الجنات أو طردهم إن الله تعالى جعل آدم عليه السلام خليفة، أو أولاده يخلف بعده بعدا، باعتبار هذا قالوا أن آدم عليه السلام إن الله تبارك وتعالى كما سماه بشرا سماه خليقا من خليفة سماه إنسانا وغير ذلك. فبذلك هذا تعاقب الليل والنهار أيضا خلافا. فبذلك استدل بعض العلماء استدلال، يعني استدلال عجيب، ردا على الروافض، قالوا جاء في الليل والنهار لفظ خلفة، قالوا يعني الليل خليفة النهار والنهار خليفة الليل، قالوا فبذلك ثبت الخلافة لا شك في ذلك، الخليفة الذي تكون بعده، ولكن تكون بعده ولكن يظهر أثره في وجود الأول حتى يتم الخلافة. معنى مثلا إذا جاء ليلة رمضان، مثلا رأينا هلال رمضان لكن ما صمنا رمضان، نبدأ بالتراويح، نبدأ بصلاة التراويح. طيب، ونبدأ بالصيام من متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إنسان أنه يأكل ويشكل ويشربه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى طلوع الفجر صادق، انتهينا. أما النهار يعني عرفا يقال متى؟ بعد طلوع الشمس. والليل متى تكون؟ بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس ابتدى الليل، كما ابتدى الليل إذا كان بغروب الشمس فابتدى النهار بطلوع الشمس. لأن النهار يتعلق إذا كان لها غروب طلوع، فإذا كان انتهى النهار بغروبه فابتدأه بطلوعه، ولكن يمنع من الأكل من ماذا؟ من طلوع الفجر الصادق. يعني النهار أنه ما جاء ولا خليفة الليل، خليفة إلى الآن ما جاء، ولكن تأثر في الليل والليل موجودة باقية، تأثر في الليل. وإلا لما؟ لأن النهار خليفة لليل والليل خليفة للنهار، ولكن تأثر فيها، تأثر فيها أثرا. فبذلك قالوا حتى استدلالا وردا على الروافض، كأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قالوا لا شك أن حقيقة خليفة رسول الله أبي بكر فقط رضي الله تعالى عنه، أما أمير المؤمنين عمر فخليفة أبي بكر، أما عثمان فحقيقة خليفة عمر، وأما علي رضي الله تعالى عنه فخليفة عثمان، ثم بالنسبة الأبعد جميعهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اللفظ الخلافة الحقيقية يعني خلافته بلا فصل، خلافته بالتحقيق الذي ينطبق على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما بذلك أن عمر قال لا تكتبوا لي خليفة بل تكتبوا لي أمير المؤمنين، لما لو كتبتم خليفة؟ يعني أنا خليفة خليفة رسول الله، ثم الذي يكون بعدي يكون خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله، فبذلك يقول أمير المؤمنين خلاص انتهى. لما؟ لأن الخليفة الحقيقي قالوا أبي بكر رضي الله عنه، قالوا فانظر خلافة أبي بكر، الرسول موجود، أنه حي موجود في عالة مرضه الذي توفي، وقال مروا أبا بكر فليسلم الناس، فجاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولا مسلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. كما تأثر خلافة النهار في الليل، الليل موجود فتأثر الخليفة، هكذا قال، لأن خلافة أبي بكر بعده متصلة لا فصل بينهما أبدا. فبذلك حتى الرسول موجود، فجاء أبي بكر على مسلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإماما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخليفة كأنه في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى هذا، إن الله تعالى جعل الليل والنهار خليفة عليه، خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وأيضا هذا قاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى، كالنهار تكون تابعة لليل، تابعة لليل، ليلة الجمعة مثلا، فبذلك الجمعة كانوا تابعة لهذا الليل. قالوا إلا ما شاء الله يوم عرفة، يعني في السنة يوم عرفة، لأنه لا يتبأ، لأن انتهاء يوم عرفة متى؟ يعني يبدأ من يوم 9 من الزوال، بعد الزوال إلى متى؟ إلى طلوع الفجر، وقتها باكن إلى طلوع الفجر الصادق. فبذلك يعني أنه ليس تابعا لليلة الماضية، لو كان تابعا لليلة الماضية لانتهى وقت إلى غروب الشمس، ولكن قالوا أن جميع النهار تابعة لليل، ولكن إن الله تعالى جعلها هنا الليلة في الحكم تابعة لهذا اليوم، تابعة لهذا اليوم ليوم عرفة. هذا من قدرة الله ورحمة الله على عباده. لما؟ لأن الإنسان كم يعني أنهم يصلون بعد المغرب، كم أنهم يصلون بعد العشاء، يعني هذا من رحمة الله، في كل شيء له حكمة، إن الله عليم حكيم. لما؟ كم من الأمال وكم من الناس المشتغلين المرابطين في وظيفتهم وأشغالهم، ولكن الحمد لله يتمتعون بنعمة الحج. لما؟ أتى أنهم إذا انتهوا من الفريضة وما شاء الله أهرموا وذهبوا إلى عرفة ما شاء الله ووقتها ممتد إلى طلوع الفجر، وأنهم جاءوا في الليل ما شاء الله إلى مزدلفة، وأنهم صلوا فيها ركعات صلاتين أو إذا خرجوا من هاونا بعد الصلاة فلا يحتاجون إلا يبيتون أو يسكنون فيها، ويأتون ما شاء الله بعد صلاة الصبح يرمون الجمرات، انتهى أمرهم ورجعوا إلى بيوتهم. وبذلك فهذا رحمة من الله تبارك وتعالى على عباده وتسهيلا على خلقه وفضلا من الله تبارك وتعالى. وبهذا جاء هنا تكذيب الليل، وجاء والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، جاء فجعل لكم الليل لباسا وجعل النهار معاشا. بس هنا جاء ولتعلموا عدد السنين وليس. طيب لما جاء تكرار سنين؟ عدد السنين لما علمنا عدد السنين هذا الحساب. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا تكرار فيها. لما قالوا عدد السنين هذا موضوع الحساب، موضوع الحساب هذا. وإما قالوا الحساب إذا كان تفصيلا قالوا حساب هو على أربعة، مثلا الساعات والأيام والشهور والسنين، وبذلك فيها تفصيل كما فيها مثلا الأحاد العشرات المئات الألوف، وبذلك أيضا كما لها مدارج هكذا أيضا قال لها مدارج الساعات والأيام والشهور والسنين. فبهذا قالوا هذا لا تكرار في كتاب الله تبارك، تعلموا بها عدد السنين والحساب. أما ما يتعلق بتفاصيلها أو السنين كأنها موضوع والحساب كأنها تفصيل لها، فبذلك فيها فائدة. فبذلك قال تعالى تعلموا بعدد السنين والحساب. طيب فهذا إذا ما فيها تعاقب الليل والنهار، أو إذا إن الله ما جعل ما تمس الليل، أو إن الله ما جعل القمر نورا، فبذلك أنتم لا تعلمون العدد، لا تعلمون. طيب إذا لا تعلمون عدد السين والحساب، كيف تكون حكم المعتدة حكم الإدة، وكيف تكون أيام الحيض وأيام النفاس، وكيف تكون آجال الديون لقضاء الديون، وكيف تكون الفرق بين الفصل الصيف وبين فصل الشتاء، وكيف ما يحتاجون أنتم في ثماركم وفي زراعتكم وغير ذلك من الأشياء، لما كل هذا يحتاج إلى الحساب، كل هذا يحتاج إلى الأوقات. فبذلك إن الله تبارك وتعالى جعل رحمة ونعمة عظيمة من النعم على عباده لتعلموا بها عدد السنين والحساب، يعني الأوقات، ما يتعلق بآجال آجال دنيوي أو آجال أخروي، ما يتعلق بحساب دنيا، ما يتعلق بحساب الآخرة، حتى فرق بين الأيام بين الشهور بين الصيام أيام الحج مواسم الحج والشهر رمضان ليالي القدر، هذا كلها برحمة الله تبارك وتعالى لتعلموا بها عدد السنين، لتعلموا عدد السنين والحساب. وأيضا قال تعالى وكل شيء فصلناه، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فصلناه تفصيلا أي بينا له تبيينا، كما جاء تبيانا لكل شيء، وكما جاء ما فرطنا في الكتاب من شيء وغير ذلك من الآيات الذي يدل على هذا، يعني ما يحتاج الخلق إليه إن الله تبارك وتعالى بين فيها. وإلا آيان نفهم كل الاستغراق والشيء، وأيضا إذا كان كل مضاف شيء مضاف إليه يدل على الاستغراق، كل شيء يعني جميع الأشياء. وآيانا كل ولكن يضاف إلى الشيء، ولكن يراد منها أكثر، يراد منها أكثر، لا يراد منها كل بجميع أفرادها بجميع أجزائها، لا يبقى شيئا جزءا واحدا. مثلا جاء كل مضاف إلى شيء، وإلا هذا قاعدة، مثلا كل للاستغراق. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وغير ذلك جاء في كثير من الآيات. ولكن أحيانا كل مضاف شيء مضاف إليه لا يفيد الاستغراق الكلي بجميع أجزائه، بل يراد منها الأكثر أو ما يوجد في الزمان في ذلك الوقت. مثلا جاء في قصة بلقيس وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، ليس معنى كل شيء يعني حتى التيارات التي لا يوجد في زمانه كيف عند كل شيء؟ كل شيء يعني ما يحتاج في زمانه، ما يحتاج في زمانه أوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. فبذلك قال علماء رحمهم الله إن الله بيّن بيانا كاملا وفسر تفسيرا واضحا والأحكامات الذي يحتاج الخلق إليه الذي يحتاج، وقالوا إلا كثير من الأشياء الذي أبهمه الله تبارك وتعالى الذي ما يحتاج إليه الخلق، الذي ما يحتاج إليه الخلق لا إلى قتله به، مثلا حتى عدد الكواكب من يعلم لا يعلم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، عدد الملائكة من يعلم لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى، وعدد ما تكون الخدمة في الجنة، وعدد الرزوان، وعدد الحور العين، وغير ذلك من الأشياء أشياء أشياء لا يعلمها إلا الله. وجنة أرضها كأرض السماء والأرض، وهذا إذا كان أرضها، وما طولها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. حتى إذا والفتية إلى الكاف، أما أسماؤهم وأصحابهم وأنصابهم في الحقيقة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فبذلك قالوا المراد منها وكل شيء تفصيلا أو تبيانا لكل شيء أو ما فرطنا في الكتاب من شيء وغير ذلك من الآيات يدل على ذلك. قالوا الذي يحتاج الخلق إليه، الخلق محتاج إليه بإعتبار أحكام، بإعتبار حدود، بإعتبار أوامر، بإعتبار زواجر، بإعتبار محظورات وغير ذلك، وعد، وعيد، ترغيب، ترهيب، ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. فبهذا قال ها هنا أيضا إن الله تعالى جعل هذه الليل والنهار آيتين إلى آخره، وقال في آخر الآية قال وكل شيء فصلناه، كل شيء فصلناه تفصيلا. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى أشار المفسر في قال وكل شيء يعني يحتاج إليه، يعني يحتاج إليه في الدين أو في الدنيا، يحتاج إليه في الدين أو في الدنيا، إن الله تبارك وتعالى فصلناه تفصيلا، بيناه تبيين تبيينا لا لبس فيها ولا اختلاط فيها ولا أغلاق فيها ولا إبهام فيها، لما لأن القرآن يفسر بعضه بعضا أو جاء تفسيره على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسيرا كثيرا كثيرا. فقال علماء رحمهم الله تعالى طيب جاء هنا فصلناه تفصيلا،